وهذا يقول شيخنا الفاضل: هل يجوز للمسلمين طلب التعاون والجيوش للقتال أمام الخوارج؟ هذا الأمر للأئمة، أئمة المسلمين، ويفتيهم فيه من إليه المرجع في ذلك.